السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا بحول الله وقوته وتوفيقه إلى الباب 36. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النفقة على العيال. باب النفقة على العيال. والنفقة المؤن من كسوة ومسكن ومطعم ومال ونحو ذلك. والعيال هم من يعولهم الإنسان ويقوم على حوائجهم من زوجة وولد وخدم وقريب ممن يكون تحت ولايته أو في بيته ونحو ذلك، فهم من يعولهم. هم من يعولهم الإنسان وهم أولى الناس بالنفقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فابدأ بمن تعول. متفق عليه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله. وقال: سيأتينا حديث. والنفقة على العيال واجبة عند العلماء بالإجماع، ولكن يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق قادرا على النفقة، فإن كان عاجزا فإنه لا يجب عليه الإنفاق. الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا الشرط الأول، أن يكون المنفق قادرا على النفقة. فإذا كان معدما ليس عنده شيء فهذا لا يلزمه الإنفاق. الشرط الثاني، أن يكون المنفق عليه عاجزا عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادرا فنفسه أولى بالإنفاق، يعني ينفق على نفسه أولى من أن ينفق عليه غيره. الشرط الثالث، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لقوله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن كان قريبا لا يرث فلا يجب عليه الإنفاق. قال ابن سعد رحمه الله: فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على الأقارب على القريب الوارث المُوسر، وعلى الوارث مثل ذلك، أي من يرث يجب عليه أن ينفق. هل تجب النفقة على الأخ أو لا تجب؟ إن كان ليس عنده وارث غير أخيه فالنفقة واجبة، وإن كان له أولاد فالنفقة لا تجب. ثم استدل الإمام رحمه الله على هذا الباب بثلاثة آيات. الآية الأولى فيها الأمر بالإنفاق على الأولاد والزوجات، والثانية فيها الأمر بالإنفاق وضابط الإنفاق، والثالثة فيها فضل الإنفاق، فيها فضل الإنفاق. قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، أي على الأب، رزقهن وكسوتهن. قال القرطبي رحمه الله: الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي، وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. قال: وسماه سبحانه للأم، يعني سمى النفقة هنا يعني جعلها للأم. وعلى المولود له رزقهن، ما قال رزقه. قال: لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها بالرضاع. وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال ابن كثير: أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. قال: وعلى المولود له، هذا يشمل الزوج ويشمل السيد ويشمل الواطئ بشبهة. والوطء بشبهة لا يعتبر زنا. قال: رزقهن أي نفقتهن وكسوتهن. الكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس بينهم. هذه الآية فيها من الفوائد اعتبار العرف بين الناس، لقوله: رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ففيها اعتبار العرف بين الناس، وهذا ما لم يخالف العرف الشرع. فإذا خالف العرف الشرع فالمرد إلى الشرع. وفيها وجوب الإنفاق على المولود له للمرضع. وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون المرأة في عصمته أو تكون مطلقة، فإن كانت في عصمته فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الزوجية والإرضاع. وإن كانت مطلقة فسبب الإنفاق عليها سبب واحد، وهو الإرضاع. والراجح أن المعتبر في النفقة هو حال الزوج. كما سيأتينا في الآية الأخرى. قال: وقال تعالى: لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كم ينفق؟ ذو ساعة من سعته. قال القرطبي: أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه، حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. يعني إذا كان ثري غني موسر يوسع عليهما كما وسع الله عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه، بالاجتهاد على مجرى حياة العادة، أي على مجرى حياة الناس. قال: فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه، ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه. يعني ينظر حاجة الأم وحاجة الرضيع في هذا الوقت وفي هذا البلد كم، فإذا كانت يحتملها دخل الأب أم ضاع؟ قال: فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه، يعني قصرت لم يكن عنده المال، ردها إلى قدر احتماله. قال: وهذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم، يعني لا تجب النفقة على الأم، بل النفقة تجب على الأب. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمعتبر في النفقة بحسب حال الزوج. هذا هو المناسب للحكمة والرحمة كما قال ابن سعد رحمه الله، حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وفي غيرها. قال: وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. في أولها: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه الآية فيها الحث على الإنفاق على العيال، وأن الله عز وجل ينفق المنفق خيرا. سواء من حيث البركة، من حيث الأجر وغير ذلك، كما قال الله عز وجل القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال ابن كثير: قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدن وفي الآخرة بالجزاء والثواب. فهذا فيها الآية فيها أن الإنفاق فيه جزاء وثواب في الدنيا وفي الآخرة. وقال ابن سعدي: وما أنفقتم من شيء نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو تعالى يخلفه. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد الله بالخلف للمنفق وهو خير الرازقين، فاطلبوا الرزق منه سبحانه واسعوا في الأسباب. والإمام في الباب مشى على هذا الترتيب في الأحاديث عليه رحمة الله، بدأ بالأجر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. هذا الإنفاق فرض، وفيه عظم أجر الإنفاق على الأهل، وفيه دليل على أن الإنفاق على الأهل أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وكذا من الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين. لماذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله قال: وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. قال: وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع، والفرض أفضل من التطوع، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. يقول: لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب. فهذا الإنفاق وهذا التفضيل إنما هو في الواجب. فإذا كان وجب عليك أن تنفق على أهلك، ووجب عليك أن تنفق في الجهاد في سبيل الله، أيهما مقدم؟ الأهل. وإذا استحب لك أن تنفق على أهلك واستحب لك أن تنفق في الجهاد، أيهما أولى؟ الجهاد. أما إذا كان الإنفاق على أهلك مستحب والإنفاق في الجهاد واجب وفرض، أيهما مقدم؟ الجهاد. فإذا استوى فأفضل دينار ينفق إنما هو على الأهل. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان لا يتصدق بالفضل، إنما هذا في الصدقة الواجبة أو المستحبة إذا قابلها مثل ذلك. لأن من الناس من يدخل في الإسراف والتبذير والبذخ على أهله ولا يتصدق بشيء، وقد يظن أن هذا أفضل من التصدق، هذا خطأ. ومن الناس من يكون صاحب صدقات وأهله أحوج ما يكونون فيقتر عليهم، هذا خطأ. فالفضل يبذل والواجب مقدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه مسلم. قوله: دينار أنفقته في سبيل الله، إذا أطلق في سبيل الله في الكتاب والسنة فالمراد به الجهاد. والنفقة في الجهاد مضاعفة بسبعمائة ضعف. ما الدليل؟ القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال: ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة، وأجر العتق عظيم. والإنسان إذا أعتق رقبة أعتق الله بذلك بكل عضو من الرقبة عضوا له من النار. قال: ودينار تصدقت به على مسكين، أي على محتاج. ودينار أنفقته على أهلك، وفي رواية على عيالك، أي الذين تعولهم من أهلك وتلزمك نفقتهم. قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، لأن الإنفاق عليهم واجب وصلة، فالأجر أجران ومن جهتين. قال: وعن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن، ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. هذا الحديث رواه عن الصحابي أبو قلابة الجرمي التابعي. قال عقبه في صحيح مسلم: قال بدأ بالعيال. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. قال أبو قلابة بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. هذا يبين عظم فقه السلف رحمهم الله. قال بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم، لأن إما أن يسد حاجتهم أو يزيد عليهم في السعي. وقال ابن مبارك رحمه الله لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله، لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. ولذلك سيأتينا أن السعي على العيال من الجهاد في سبيل الله. وقال الطبري رحمه الله البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس، لأن نفس المرء من جملة عياله، لأنه يعولها، بل هي أعظم حقا عليه من بقية عياله، إذ ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه. قال ثم الإنفاق على عياله كذلك، يعني ثم الإنفاق على عياله كذلك، يعني يحيي غيره ويترك عياله، هذا أيضا ليس مستقيم، ليس له أن يحيي غيره ويهلك نفسه، وليس له أن يحيي غيره غير عياله ويهلك عياله. قال النووي رحمه الله على تبويبه يعني في صحيح مسلم، هذا الحديث بوب عليه النووي رحمه الله بباب فضل النفقة على العيال ولم يشرح الحديث، ولكن ذكر من حيث العموم. قال مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو بملك اليمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه، يعني حتى الشرع عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع. ولهذا قال أعظمها أجرا الذي أنفقه أو أنفقته على أهلك، مع أنه ذكر قبله النفق في سبيل الله وفي العتق والصدقة، ورجح النفق على العيال على هذا كله لما ذكرناه، وزاده تأكيدا بقوله في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وسيأتينا. وقال خاضع عياد في الإكمال قال وذكر مسلم أحاديث فضل النفقات، قال وذكر فيها تقديم النفقة على العيال، لأن منهم من تجب عليه نفقته فكان آكد من التطوع، فكل هذا الفضل في النفقة الواجبة أو المستحبة إذا استوت الحالة في الأهل والأجنبي. فلو كان أحدهما أحوج أو أوكد كان المنفق في الأوكد أعظم أجرا، فإذا استوت المراتب فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث كما قال القرطبي في المفهم، إذا استوت المراتب فأعظمها أجرا على العيال، ثم في سبيل الله، ثم في الرقاب، ثم في المساكين ونحو ذلك. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بنية فقال نعم لك أجر مع انفقت عليهم، متفق عليه. هذا الحديث فيه أن أجر النفق على العيال لا يختص به الأب، بل للأم، للأم كذلك أجر إذا أنفقت على أولادها. وفيه فضل الإنفاق على الأيتام في الحجر، فأم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أولادها من أبي سلمة وقد مات رضي الله عنه وأرضاه. وفيه حصول أجر النفقة ولو كان بدافع الشفقة والرحمة والمحبة، لأنها هي أمهم، وإنفاق الأم يكون بدافع الشفقة والرحمة، مع ذلك تحصل على الأجر. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم؟ فيه سؤال العالم عما يحصل به الأجر، وحرص الصحابة على الخير وعلى أبواب الخير. قالت: ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. هنا قال، وكما قال في دليل الفالحين وغيره: أن يتفرقون في طلب القوت يمينا وشمالا. ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. أي لا أتركهم بأي حال لحاجتهم، لأني إذا تركتهم ذهبوا يمينا وشمالا وضاعوا. ثم عللت عدم تركها، قالت: إنما هم بنية أولادها. فيه أن الأب والأم لا يتخليان عن أولادهم مهما كان الحال. قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. قال ابن حجر: فأخبرها أن لها أجرا، فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها. لماذا؟ ها؟ قال: إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وقال: وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع، لأن المرأة في الأصل هي معولة فلا تنتقل عائلة، فإذا كان لا يلزمها في حال وجود زوجها فبعده كذلك. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، متفق عليه. الحديث المتقدمة فيها عظم أجر الإنفاق على الأولاد والعيال من زوجة وولد ونحو ذلك. وهنا كأنه يذكر شرط هذا الأجر وشرط حصول الأجر، ألا وهو احتساب الأجر وصلاح النية عند الإنفاق. ففيه أجر النفق على الأهل إذا احتسب الإنسان وقصد بذلك وجه الله تعالى، فكأن الإنفاق على الأهل أجره العظيم مشروط بصلاح النية واحتساب الإنفاق. قال النووي رحمه الله: فيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى. كم أجره؟ أعظم من أجر الإنفاق في سبيل الله. هناك في الحديث المتقدم قال حديث عبد الله بن بجدد قال: ودينار ينفق على دابتي في سبيل الله. هذا فيه إعداد العدة وأن هذا من لوازم الجهاد وفيه أجره. ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله أي على من يكون معه، ففيه حسن الخلق وحسن المصاحبة والإنفاق على الأصحاب، وأن الإنسان يؤجر عليه. هنا قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا فيه أن الإنسان يثاب على نفقته على عياله إذا قصد بذلك وجه الله تعالى. في رواية للبخاري: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة. أطلق. لكن عند بعض العلماء أن الإنسان يؤجر على إنفاقه على أهله مطلقا وإن لم يستحضر النية، للإطلاق في بعض الأحاديث، والأكثرون يقيدونها بالاحتساب، والمسألة فيها خلاف، ولكن الأكثر على هذا. قال ابن حجر: كذا أطلق في هذه الرواية، وفي رواية الزهري: مقيدة بابتغاء وجه الله، تبتغي بها وجه الله. قال: وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر. قال: واستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية، لأن الإنفاق على الزوجة واجب، وفي فعله الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك. الإنسان لما يفعل الواجب، الواجب في ذاته في أجر، فإذا قصد وجه الله عز وجل ازداد أجره. يقول: قال ابن أبي جمرة قال: ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان. يعني إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فنبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان، فكل بر وإحسان تفعله مع أهلك تؤجر عليه، حتى لو تكون لقمة وغيرها، حتى لو كانت هدية. إذا قال: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، خص المرأة. قال ابن حجر: ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها. أكثر من يبقى مع الإنسان من؟ الزوجة. الأولاد يذهبون، يأتون متأخرين ويذهبون متقدمين، هذا حياة طبيعية للناس. يستقل بأسرته وأولاده فتنقطع عنه نفقة، أما المرأة تلازمه. قال: ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، ليس المقصود يعني من حيث الأجر، من حيث التنوع. فقد جاء في حديث العرباض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى امرأته الماء أجر. قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شدة امتثال الصحابة للسنة ودورانهم مع السنة. ومن قرأ سيرة الأئمة والسلف رأى ذلك جليا. الإمام أحمد رحمه الله احتجم وأعطى الحجامة دينارا، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا. ولما حلت به المحنة واختبأ عند ابن هانئ قال له ابغي لي مكانا، فقال إني لآمن عليك أخاف عليك، فقال ابغي لي مكانا وأفيدك فائدة. قال فابتغيت له مكانا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثا ثم تحول. فلا ينبغي للإنسان أن يستمسك بالسنة في حال الرخاء ويدعها في حال الشدة. قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت. قال الثوري سفيان ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا وعملت به ولو مرة واحدة. وبهذا يرفع الناس. إذا قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، هذه الرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتبعه في سنته، كما أن المعية تنزل على قدر ذلك، كما قال عز وجل لا تحزن إن الله معنا، فإن معية الله عز وجل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه في سنته. لا تتخلف أبدا. فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، فبقدر التمسك بالهدى ودين الحق يحصل للإنسان الظهور. قال ابن تيمية رحمه الله مدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك، هذا مدار النصر. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، النكبات اللي تراها وتشاهدها في بلدان المسلمين إنما هي سببها وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالسنة إنما هي مدار النصر والعزة والتمكين. لذلك الصحابة في أحد إنما هزموا بمخالفة من الرماة. فلما قالوا كما قال عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وعن المقدام من معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت نفسك فهو لك صدقة، أو ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة. كيف يعني من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها؟ متى كيف تنفق على نفسك؟ تسحب ولا تعمل؟ تذهب تعمل لتنفق على نفسك تستعب بها عن سؤال الناس فهي صدقة. ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. وفي حديث جابر ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة. وعن كعب بن عجرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على بوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ومن هذا أخذ العامة قولهم العمل عبادة. هذا القول ليس بإطلاقه صحيح. نعم، إذا احتسب الإنسان وكان العمل سببا لعفته واستغناء أهل بيته ولم يمنعه ذلك من الواجبات الدينية فهو عبادة. أما يقول أنا في العمل ويؤخر الصلاة ولا يصلي ويقول عمل عبادة، لا، هذا العمل ليس عبادة، هنا ينقلب إلى معصية. فالعمل بضوابطه فلا شك أنه إذا أخلص الإنسان فيه واحتسب ولم يمنعه من أداء الواجبات الشرعية لا شك أنه عبادة، والإنسان يؤجر عليه، وعلى الإنسان أن يحتسب في إنفاقه وفي سعيه. والناس إنما يتفاوتون بما يقع في صدورهم. ولذلك أهل الجنة يترأون أصحاب الغرف كما يترأون الكوكب الغابر الدري في السماء. كم البعد؟ هذا في الجنة هنا، ويرى آخر كما يرى الكوكب الدري الغابر في السماء. كم البعد؟ فالصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنهم يعني أنبياء ومرسلين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا فيه دلالة على أن تفاوتهم بما وقع في قلوبهم. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فبقدر تفاوتهم في إيمانهم وبقدر تصديقهم تفاوتت منازلهم. فالناس يتفاوتون بقدر ما يقع في قلوبهم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول الصحابة ما سبقهم بكثرة صلاة وصيام، إنما بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. قال وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، يعني ما وردت مطلقة إنما تقيد بهذا الحديث. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة فهي له صدقة، شرطها يحتسبها. قال ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، وكلنا ذات الرجل إلا من رحم الله، ولكن يدخل المحتسب. قال وطريقه في الاحتساب، أي طريقة الاحتساب، كيف تحتسب؟ أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، فينفق بنية أداء ما أمر به. كيف يحتسب؟ ينفق بنية أداء ما أمر به، لأن الله أمره بذلك. هذا معنى وضابط الاحتساب. وقال ابن حجر قال القرطبي أفاد منطوقه منطوق الحديث إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. قال أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة. هذا منطوق الحديث. مفهومه إذا لم يحتسبها، قال وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، ولكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة. إذا أنفق الرجل عليه نفقة يحتسبها، فإذا احتسبها كانت له صدقة. هذا ظهر الحديث منطوقه ومفهومه. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة لا يحتسبها فهي ليست له صدقة. قال ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. قال إذا أنفق الرجل على أهله من هم أهله؟ قال يحتمل أن يشمل الزوج والأقارب، ويحتمل أن يختص الزوجة، يعني يختص بالزوجة فقط، ويلحق به من عداها بطريق الأولى. كيف؟ يقول لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب، نفق على الزوجة واجب، فإذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى. فالأجر إذا كان تؤجر على الواجب، أدائك الواجب تؤجر عليه، فإذا تطوعته لا شك أنه من باب أولى. قال المهلب النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، ولكن إنما سماها الشارع صدقة. قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة فهي له صدقة. قال إنما سماها الشارع صدقة خشيت أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. ألخص معنا، الصدق على الأهل ما حكمها؟ واجبة. جاء في الحديث أن الرسول سماها صدقة، لماذا سماها صدقة؟ ليرغب الناس على أن إنفاقهم الواجب لهم فيها أجر ولهم فيها صدقة، لأنهم قد علموا من نصوص أخرى ما لهم من الأجور في الصدقة. فإذا قال هذا واجب وهذا صدقة، وقد علموا أجور الصدقة، قد يتركون الواجب ويذهبون للصدقة، فدلهم على أن قيامهم بالواجب يثبت لهم أجر الصدقة مع قيامهم بالواجب، حتى لا يخرجوا الواجب ويهملوه فيذهبوا إلى الصدقة التي قد عرفوا أجرها وما فيها من فضل. كم بقي؟ أكتفي الحديث آخر في أشياء. هنا تنبيه أريد أن أنبه قبل الدرس على الأخوات، هذا تنبيه خاص بالأخوات. بلغني من بعض الأخوات تنبيه يحسن أن ننبه عليه على أمور تحصل في مصلى النساء عند الأخوات. بارك الله في الجميع، ونحث على الحضور والالتزام كما نحث على الخير. الشكوى كثير من الأخوات يأتينا بالأطفال، وهذا ليس في حرج شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كنا النساء يأتينا بالأطفال، ولكن الشأن في الإزعاج. فمن أتت بولدها عليها أن تعلمه الأدب حتى لا تتسبب في إزعاج أحد. فإذا كانت تعلم من ولدها أنه يلعب ويشوش على الناس فلا يجوز لها أن تأتي به، لأنه لا ضرر ولا ضرر، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي غيره أو يتسبب في أذية غيره، لأنهم حضروا للتعلم ولم يحضروا للتشويش. فالمرأة التي ولدها لا ينضبط ولا تستطيع أن تضبطه فالأفضل لها أن تسمع الدرس من الرابط ولا تزعج أخواتها. أما إذا كان ينضبط ويوجه فالإتيان به لا بأس به. الأمر الثاني الأكل في المسجد، وتقدم معنا أن الهيئة الأخوة في الأوقاف حفظها الله عز وجل هذا الأمر عندهم ليس المستحب ولا المحبوب، ونحن ندور مع ولاة أمرنا وأهل الشأن والمسؤولية ولا نخالفهم، فإذا قالوا لا تأتوا بالطعام لا نأتي به. بعض الأخوات يصمن، وشعبان شهر الصيام خاصة يوم الاثنين أيضا، والأخوة يعني لا يأتون به، من أراد أن يصوم يفطر في سيارته ولا يأتي بالطعام حتى يصبح المكان مطعما، أو يأتون بالشيء اليسير يعني الماء والرطب أو الماء والتمر يكفي حتى يقوت الإنسان نفسه هذه الساعة ويتصبر، لا يأتي بأكثر من ذلك، ماء رطب قهوة لا يزيد على ذلك إن كان ولا بد، وإلا يفطر في سيارته. الأمر الثالث اشتكينا بعض الأخوات من كثرة المتسولات أمام مصلى النساء، أخبرنا الأوقاف هم يتصرفون بما يرونه مناسبا. نأخذ بعض الأسئلة، سؤال سؤالين. يقول سمعت فتوى من ابن عثيمين رحمه الله والعلامة الفوزان حفظه الله تؤكد أن جثة فرعون الموجودة ليست هي، وسمعت أحد المشايخ الفضلاء يقول إنما هي، ما تقول بارك الله فيك؟ ما يفيدك قولي وما يفيدك علمك بها؟ هذا من العلم الذي يترك ولا ينبش. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا مرة في آيات القدر، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام محمرا وجهه فكأنما فقي في وجهه حب الرمان من الغضب، يقول أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. بعض الأسئلة ما أدري بعدين أقرأها. يقول هل ما بدأت في دول المسلمين من علامات بداية الملحمة الكبرى، وهل ذكر في الأحاديث عن هذه الفتك كذا التي تعمل في بلاد المسلمين؟ أنا المحاضرة الماضية عندي في الشارقة كانت، قبلها كانت نزول الخلافة الأرض المقدسة، وبعدها كانت الملحمة الكبرى أو ملحمة الغوطة، ذكرت بالتفصيل والأدلة أن من يحمل ما يحدث الآن على الملحمة قد أبعد النجعة وخالف النصوص. الحرب في آخر الزمان في الملحمة الكبرى يكون بالسيوف وبالرماح، ويكون بين النصارى والمسلمين بعد حروب وملاحم كثيرة، ثم صلح آمن، ثم يكون في جيش المسلمين أعداد كبيرة ممن أسر وأسلم من النصارى، ثم يكون حال العالم الإسلامي في وضع حيث يمدهم أهل المدينة بجيش، ويمدهم أهل اليمن أهل عدن أبين على الخلاصات على النوق، ويخرج من دمشق 12,000 من الموالي ويجتمعون للملحمة الكبرى، حيث يجيش النصارى جيشهم، يأتون في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 يقصدون بلاد المسلمين بعد أن تتنصر القسطنطينية ويملكونها، يأتون ينزلون بدابق قرب حلب، ويجتمع المسلمون بالغوطة قرب دمشق، يكون حصنهم، وتكون بعد نزول الخلافة الأرض المقدسة، هذا ليس وقتها وحديثها يطول، ولكن أهل الفتن يعلقون قلوب الأغمار بأحاديث شر الساعة من غير فقه لها، يجيشون الناس للفتن ويذهبون بهم إلى مواطن الفتن، من يقتل منهم يقتل، ومن يفتن منهم يفتن، ومن يمسخ عقله فيأتي يكون حربة وشوكة في بلاده، حيث يرجع بالتكبير ثم ينتج عن ذلك التفجير. كل هذا ضلال مبين وانحراف عن صراط المستقيم. والأمور في هذه الكلام في هذا يطول، افقهوا هذه الأحاديث واقرأوا العلماء ودوروا معهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. أسئلة كثيرة. نأتي عليه إن شاء الله الدرس القادم. نقف إلى هنا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.